شك من دول اللي على الفيسبوك لو ما شلتيش العيال دي عليك هسك. بتحبني لا أشك من دول اللي على الفيسبوك لو ما شلتيش العيال دي عليك هسك. لا لا لا أنا كينج كونج ده أنا وأنا رابط إيدي بلعب بينج بونج. أنا مش خورونج لا لا لا أنا كينج كونج ده أنا وأنا رابط إيدي بلعب بينج بونج. مش ابني هانم ولا ابني لورد اتفضلي هات الباسبورد ده انا راجوز متربي في سيرك مش عيل كونك. مش ابني هانم ولا ابني لورد اتفضلي هات الباسبورد ده انا راجوز متربي في سيرك مش عايل كونك. انا مش خورم لا لا لا انا كينج كونج ده انا وانا رابط ايدي بلعب بينج بونج. انا مش خورم لا لا لا انا كينج كونج بلعب بنجيبه.